فأنتم تطلقون الطلاق وتطلقون الطلاق والظهار والإله. ولقد تعالى الإله والظهار عما كان عليه في الجاهلية من إيقاع الكرفة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمهما في الشرع وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه. والحديث دليل على أن أقل من عقل به الإله أربعة أشهر. إيه لكنه ضعيف فيه الحارث بن عبيد في سنة الإرضاء ضعيف الحارث بن عبيد فلا يتعارض مع غيرهما. غالبا يكون لبعض سوء التفاهم بين الرجل والمرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما على إلا بسبب.